Thank you. أهل السلام جل وعلا، فتسلي الله وأطلب من الله جل وعلا، كما في الحديث المشهور عندما قال علي رضي الله عنه وسلم للعباس بن عباس: إنه يا ولاه إن أعلمك كلمات احفظ الله من الفضل، احفظ الله وشكر وجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يرضوك بشيء لن يرضوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. دعوا لله عز وجل باسمه السلام، فتعلم لا تصلي الصلاة الصحيح، ولو صليت هذه الصلاة كذلك أيها الكرام، لماذا؟